ثم تقول رأيت محمد، أنا أردت أن أقف نية الوصل، تقول لا، هذا ما يكون في ما لا يكون بقياس. بكثرته. أما وجئتك من سبأ بنبأ فهذا قليل، لا يقاس عليه. يعني كم الشواهد التي جاءت فيها على القياس بالإعراب؟ آلاف، ملايين الشواهد. وكم الشواهد التي جاءت بالتسكين بمخالفة الإعراب؟ نوادر. كيف ستقيس على هذه النوادر وتترك ملايين الشواهد؟ هذا لا، ما يصح الاستشهاد، ما يصح القياس. لكن هاء السكت في المواضع، كل مواضع القرآن جاء فيها الوصل. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.